وغواص وغواص غواص وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين مقرنين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب آية إلى الله أسلموا إلى كل من يطير ويروس سحر الظلم الموروث سحر العدوان من الأم إلى البنات سحر الانتقام التعقيد على البيت على الآباء والأمهات والبنات سحر عظيم في القبور في الكيف في الموتى سحر عظيم في البحار سحر عظيم خلاص أمر واضح أسلموا أو تعذبوا استسلموا وانقادوا أو تعذبوا أوقفوا الظلم أو تعذبوا قولوا أشهد أشهد أشهد ارفعوا التوحيد التوحيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم لله وإلا العذاب ظلمتها كثيرا ظلمت مثلكم كثيرا ظلمتمونا غيرت كل شيء كل شيء غير في حياتك تعطيل تام تعطيل تام نعم تعطيل تام تعطيل تام تعطيل تام كتبوا لكم تعطيل في كل شيء كتبوا لكم تعطيل في كل شيء وإياكم أن تظهروا إياكم أن تعترفوا إياكم أن تخرجوا تقتلوا لما ذلك الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أسمعتم فكوا قيودكم أنيبوا وأطيعوا ربكم وتعالوا إلى الله جل وعلا قلوا كفى عدوانا وظلما وانتقاما وعنادا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. طيب يعني عرضتموها في الموت الموت حتى لا تستعجل أبدا فأنيبوا إلى الله جل وعلا ونواصل بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيقظ هيا وأنصحكم بطاعة الله وشف حالكم خلاص. سنين وأنتم تعذبون سنين ويتعذب صح سنين طلقات وإدمان مخدرات مسكرات حقان كل شيء خلاص كشف حالكم لن ينفعكم ساحر ولا ساحرة. أوقفوا هذا الأذى طاعة الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى خلاص. عقلتي صافي عقلتي ما كتحكميش في راسك كيفاش ما كتحكميش في راسك في الرقيه لا طيب خير عقلتي على كل شيء شنو عقلتي هذاك الوقت و الصعد وهذاك الشيء وشنو كنتي كتحسي في الجسم ديالك ما كنحس بان بحال اللي ما با كيفاش نقول بحال اللي معقد. فهمت، باغي وما باغيش. باغي وما باغيش، هذا هو الاحساس اللي عندك. وهذا الاحساس هو اللي عنده هو، يعني باغي يسلموا ما باغيش يسلموا، باغي يستسلموا ما باغيش يستسلموا. جيد، اذا ملي بينهم الله تعالى وصلنا لهادشي مزيان، غنحدد لكم ان شاء الله جلسه قريبه غتسناوني نتكلم مع الاخوات. صافي الامور جيده الحمد لله. جيد جيد الحمد لله.